كرواية معمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، لفظة فصاعدا شاذة، وهي في مسلم، لأن الحفاظ قد رواه هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر واحد منهم ما ذكر معمر، هي لفظة شاذة.